وقد ملك النصاب الذي يجب عليه إخراج الزكاة فيه، وكان المال مستقرا في ملكه بأن ملكه ملكا تاما، ومضى على ذلك حولا كاملا أي سنة، وجب عليه إخراج الزكاة. واعلموا أن المال الذي تجب فيه الزكاة خمسة أصناف: أولها الذهب والفضة، فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا أي 85 جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الفضة 200 درهم أي 600 جرام تقريبا، فإذا بلغت النصاب ففيها ربع العشر، كما تجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها تقوم مقام الفضة، وقد قدر نصابها 1300، وهي تقدر بقيمة الفضة فقد تزيد وقد تنقص. فإذا كان عند الشخص مبلغ 1300 ففيها ربع العشر، فيقسمها 10 أجزاء ويأخذ ربع الجزء، كما تجب الزكاة في الديون إذا كانت من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أو مؤجلة، فإن كانت على غني وجبت زكاتها لكل سنة، لكن إن شاء أخرجها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقضيها ثم يزكي عن كل سنة. أما إن كانت الديون على فقير لا يستطيع الوفاء فلا زكاة فيها حتى تقبض، لأنها في حكم المعدوم، فإن قبضها زكاها عما مضى زكاة سنة واحدة فقط. أيها المسلمون، من الأصناف التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل مال أعده مالكه للبيع تكسبا به وانتظارا للربح، من العقارات والسيارات وجميع الأصناف، فتجب عليه الزكاة لكل سنة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول ثمن ما عنده وأخرج ربع عشره، سواء كانت قيمتها مثل الثمن الذي اشتراه به أم أقل أم أكثر، فتقدر بقيمتها حين تمام الحول ولا اعتبار للثمن الذي اشتراها به. ثم اعلموا أن العقار ونحوه على أقسام: الأول أن يقصد به السكن والاستخدام فقط، فهذا لا زكاة فيه. الثاني أن يقصد به بالاستغلال بالأجرة ولا يريد بيعه، فهذا لا زكاة في عينه ولا في قيمته، إنما الزكاة في أجرته. الثالث أن يقصد فيه التكسب بالبيع والشراء، فهذا عليه الزكاة في قيمته عند تمام الحول. وإذا كان عند الشخص راتب شهري فإن كان ينفق جميع مرتبه فلا زكاة عليه، وإن كان يدخر منه زكاة فيجعل الزكاة في شهر معين يحصي ما معه ثم يخرج زكاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وبعد، فإن من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والغنم والبقر، وهي على أقسام: الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في الشاة الواحدة والبعير الواحد لأنها من عروض التجارة. الثاني السائمة المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى الحول وأكثره، وهذه لها زكاة إذا بلغت 500 الإبل و30 من البقر و40 من الغنم،